تجار ديما سمحان لي 100 غرام معليش يعاد ممكن سنتيش اهميت يعاد يمارون نزوان غزر يمارون يعني اقتراح باش كان نسقطعوا المحاضره الفصل الاول ماذا تعرف عن الكلاب بات تسن سواء العضو الا سواء الكنز شي شو ربي بات يعني يعني اللي عاش من زمان الى ما عادش كيفاش تسنت كيفاش يعني تفكر يخدم بعد ان كيفيه المحافظه على الكلى السليمه أنا شيء كتلم حتى مبسطة حول الأمراض مدابية يعني المحاضرة أن نركز أساسا في الوقاية خاطر بعد أن تغزرم ميود في حالتي استفحال الأمر ميود المرض يتمكن لش الاختيار لش غنغ العلاج يغلب العلاج الأساسي والوحيد والسهل عند الوقاية وبعد أن نغزر أهم أسباب مرض الكلى حسب شيوعها ما هو قصور الكلى وما هي أعراضها أن نبدأ بشيء التمهيد مارو حين ينظر الإنسان نظرة التفكير والتدبر في كل جزء من أجزاء جسمه تتجلى أمامه عظمة الله سبحانه وتعالى وبديع صنعه وجل وعلا ولقد أشار القرآن الكريم إشارة واضحة إلى ما تزخر به أجسامنا كل جزء منها دلائل وآيات تؤكد عظمة الخالق عز وجل وقدرته وبديع صنعه وصدق الله العظيم الذي قال إذ يقول وفي أنفسكم ما فلا تبصرون والكلية تلك الوحدة العضوية على صغر حجمها تعتبر واحدة من أبرز الآيات الدالة على عظمة الخالق عز وجل الفصل الأول الكلية الواحدة تحوي مليون وحدة وظيفية لتصفية الدم تسمى النفرونات الكلايجن ديس مليون يعني الكلاد الجهاز يضم أجهزة صغيرة تسمى نص النفرون وتوجد في كبة مالكيليوم بعد في الختام ونشغ بعض الصور سطحها من نظمة الكليتو أو نقع النفرونات وارزمنا من توستفن تامورت المساحة تجمد مساحة 90 كيلومتر مربع وهي تصف في كل دقيقة لتر من الدم وفي خمس دقائق تصف كل الدم علاش خاطر الإنسان العادي الراشد غرس خمسة لتر يرد إلى الكلية في مدة 24 ساعة لوس نحو 1800 لتر من الدم ويتم رشح 180 لتر منه إذن الكلية لاش غسلة العطلت لاش غسلة عيا لا تزوم لا تخدم 24 ساعة 24 ساعة بكل دقيقة بكل ثانية في كل ثواني لاش غسلة اقتراحت وهذه الرشاحة يعاد امتصاص معظمها ربي سبحانه وتعالى يسلم دانغ ونسرف ليسرفه أو الكلية تقوم تتحافظ سوامات تحافظ سوائل تحافظ المواد اللي يحتاج الإنسان إذن حوالي 99% من التصفان إذا من دقلن الجسم باش هكذا قوال هذه فرق بتالي إذن هذه رشاحة يعاد امتصاص معظمها في الأنابيب الكلوية والباقي يطرح بمعدل لتر ونص إلى لترتين في اليوم ما يعرف بالبول يعني حشاء المقام إذن فوظيفة الكلية تنقية الدم من السموم والمواد الضارة من الجسم عنده الدور الأساسي تتسمون مواد ضارة كما تعلمون البنادم ليستهلك المواد ليت المعاش ليت الخضر الفواكه يعني السوائل وتجمد يراقب وتكلف ربي يراقب المواد التشيمين التي يحدين بالصحة والضروري تقوم أسيس الكلى كما تعلمون تفاعلات الاستقلاب يعني كما الميتابوليزم التغذية من المعاش ديس يعني تقع يعني الإفرازات باش يوقع الامتصاص من ناحية الخلية أين المعاملات الكيميائية لابدات تطرح السموم خاصة البروتينات يقول حد مثال نزوادي وتزرد المشوي تيتبان أيضا بتدي إن شاء الله يبارك يعني دا وحدي ذيك الترايسوم

إمارون نغزر إمارو يعني بسطة وهذا يعني باختصار الضوء الكلى. إذن باش كان نلخص الكلى غرس 6 وظائف أساسية. هي الوظيفة الأولى يعني إخراج السموم والمواد الضارة للجسم إلى الخارج أولا. ثانيا مراقبة السوائل خاصة الأملاح والمياه. إذا كان السوائل هذه يعني موجودة بكثرة الكلى تقوم بإخراجها إلى الخارج. بالعكس العكس إذا كان الجسم جاف يحتاج الأمان الكلى تصلح لافانا تصلح للروبيني باش كنت تجاد فغن أمان توني الدور فايت سن الدور فايت لاتا ماشي نيانطورو الكلى. معظم من المواد يتكرنطونو غير الكلى تخدمتن منها وشو شغل إشارت المادة هرمونية أساسية عند المادة تسمى ليريتروبويتين أو المادة الهرمونية انتهى تساعد إنتاج كوريات الحمراء. على بالكم الكوريات الحمراء المعمل ما يدوسه المعمل يتسد المعمل الكوريات الحمراء من الكوريات البيضاء من الصفائح المعمل يشد دفن يغس أين هو دفن يغس أنت تظنين أنت زريعتنا بتل شو المت وتخدمت الكلى ليروتروبويتين لا شو يتوقع إنتاج إنتاج إنتاج كوريات الحمراء. على بالكم كوريات الحمراء غرس مدة زمنية معينة تعاشت عند 120 يوم مي تموت 120 عام يزمى تجدد باش كتجدد. دور الكوريات الحمراء أساسي بتتجه الكوريات الحمراء عند نقل ترانسبورتاسيون ترانسبورتور دوكسيجين. على بالكم الخلية بتتوشي داس المعاش توشي داس الفيتامينات توشي داس كل ما يلزم بس علاش غرس الأكسجين خاطر وتتت الخلية تعود سامودي المعاش المرات تمود الكوزين تمود المسمس بصح الخلية تستعود مودي أي الوقود من الخلية تيسي الأكسجين. الأكسجين ما تمودي داند الليموغلوبين الليموغلوبين اسمين توانتاج بتلاش أو المدتون تقوم أسيس الإفراء الكلية هذا قاع ضعف الإنتاج الكوريات الحمى. بالتالي المريض يصاب بفقر الدم ماشي ممكن يترغب من المصابون باش يديو شفاء لوسي غرس مثلا مرض في شلل الكلوي تكيت الدورة المعنى سينضموني. قال حكماؤنا منذ القديم درهم وقاية خير من قنطار علاج ولقد صدقوا في قولهم هذا إذ إن الوقاية المسبقة لها آثر كبير في إبعاد شبح المرض. لذا فإننا ننصح باتباع هذه النصائح بجدية وعناية لكي تحمى كليتك بإذن الله عز وجل من الإصابة. أولا يجب الاهتمام بمعالجة التهاب اللوزتين عند الأطفال. توني لابد كل حد لغرصة معلومته بحيث بعض الالتهاب اللوزتين كتلاقت الجرطوم يعني الميكروب يصي يعني بتى فات مثلا يستفحل في جسد الطفل لا يشكل خطورة بالنسبة للكلى وبالنسبة للقلب ريماتيزم ارتيكولير ايجو. ثاني الاكثار من شرب السوائل النقية التي أحلها الله عز وجل نفسه واللي عجز وشو هو من غنوش رايق نصيحتي قال مثلا أمان قبل المعاش بعد المعاش أماس المعاش كل حد يعني يزمض. انت أولا باش كتسود بتغش الزمن زمن تفودت بتد معنى تفود زمن تخصد ما زمن تسود يزمد يجيب بس لغرس في كل إنسان غرس طبيب خاص في جسمه يزمد أدي استجاب بس هو ست يغب شان رمضان مثل بزوم ولقوا القتل قام سوت شان رمضان. إذن أدات تحتاج أمان أيه الإنسان يزمد سود أمان غرس شرائق مثلا في إطار مثل تسهلك الوجبة الغذائية مدى بك تشتفي تفزانين ملا قبل ساعتين قبل المعاش ساعتين بعد المعاش شو سيمانش شو ما شاء الله ميم يون مس المعاش بكل بساطة. علاش خاطر الهضم إلا ديس هضم كيميائي هضم ميكانيكي المعدة تزاد يعني هضم ميكانيكي هضم كيميائي ديس هناك غدد إفرازات بعض الغدد تساعد على هضم بعض المواد كل السكريات كل البروتينات مسترني دامان يعني ما تني مثلا ياك هذه ضعف المفعول هذه وقع فيه تخمة، وقع غازات سوء الهضم، هذا مكان جابين 12 دوغري ما استكثر دمال، هذه دول دي لوي يعني المعنى مش بمشى ديال البلس يعني الاستهلاك المهمل ما سمعش. ثالثا عدم تعرض جسم للجفاف الشديد، الجفاف الشديد لا يؤثر تأثيرا سلبيا خاصة على الكلى، ميمي خاطر الكلى تتغذى عضو كأعضاء الآخرين في الجسم الإنسان تتخدم كنظام العملس تحتاج أيضا تغذى النصيب من الغذاء بتهديس الجفاف وستود التغذية، بالتالي هذه وقعت تقع تقع نغمان بعض الحالات أو الحالات تسمى ناس مثلا القصور الكلوي الحاد انسيفيزون رينال ايغو داني بتا المريض يتغلب بسرعة، ممكن الكلى ادولت للوظيفه نفسها. رابعا عدم حبس البول في المتانة عند الاحساس برغبه في التبول، بوني غنوا ظاهرته كي حد مثلا سورتو لي ترانسبورتور سورتو سيكن الشغل يا اخي داتك صحتك الناش دي طحازه ما دي زعما تنفست لي جي سيكن زعما دي تريمان سي زعما دي صبر لي زعما كذا، لا لازم تتجابد لمتطلبات جسمك. ربي وشات آليات خاطر ملي تحس هناك آليات هناك دي ريفلكس سيدي ريفلكس ديال سيستيم دي سيستيم نيرفو سنترال دي بعض العضلات في الجهاز البولي تجاناش بلا تحس لو شي مثلا عفا الله من الجميع لو شي غسل الاحساسه إذن مادام بابش لي تحوسا لا يسنماس بالليل لا بصحة جيدة، إذن الإزمة دي سجام قطر بات يتمام من نادي ولف ماس أدوك عديس مضاعفات خاطر ميلا ماشي نغد ينود السموم ينود المواد السامة باتوا الفيران في الزغال جبت مشاكل ميلا المتان تشور خاطر المتان تشينفيسي راشين كاباسيتي مي الشور خلاص الشور تالي لجنة تالي المجرى البولي لجنة ومن بعد تكمل باتت تشور الزوال الكلا كلا ميلا مثل الومان بتقول خدما. خامسا عدم إهمال أعراض انسداد المسالك البولية، مسالك البولية دي عدة حالات كاين هناك حصايا يعني ديليتياس رينال هناك أورام، المهم يلزم ترجع تعترزم وتيجي لقنود غانا قنود شريف يلزم تعترزم سلحة. ينبغي سادسا ينبغي الابتعاد عن كل ما حرمه الله عز وجل في العلاقات الجنسية لأن احتمال الإصابة بأمراض الكلى تزيد عن الذين يعصون أوامر الله التي تنظم العلاقات الجنسية بشكل حلال. أنزويمارو الفصل الثالث أمراض الكلى. يمكن تقسيم أمراض الكلى إلى أمراض خلقية وراثية وغير وراثية. أول الأمراض الوراثية غير وراثية خاصة تصيب يعني الصغار. يغلب من طرف يعني بورق سيب الزنان مثلا تلاحظ الأولياء ممكن أدهملا نقص في التبول. نغ مثلا يعني الإحساس بالألم تلقي مثلا نبضان مي اقتصاد الشمال يبدا يتحربق يتعافر يتغرت داني لابد ليش مش خاصة ملا الحالته موجودة باستمرار الوالدين استحضنا موني لازم هذا يقع ديس كشف خاطر ميمي ملا المرض مثل خاصة المرض الخلقية يعني ديس دي مان فورماسيون المجرى البولي في الكلى تعطلنت يعني تشلين البول وصغار داني يزم تدخل بسرعة بشكل هذا يقع ديس هناك نسبة نجاح حتى على التوحديت. ثانيا أمراض مكتسبة وتقسم هذه الأمراض حادة وأمراض مزمنة. أما الأمراض المزمنة فمنها ما يؤدي إلى ضعف الكلوي محتمل ومنها ما يؤدي إلى عجز كلوي كلي، وفي هذه الحالة يحتاج المريض إلى تنقية دمه بواسطة الكلية الاصطناعية أو بواسطة إجراء عملية زراعة الكلى. ماشي نغنطرو الأمراض المزمنة مستحالة جدا في وسط مجتمعنا. يعني تشنيك تعبات من الأطباء يعني محليا شيني مثلا لشيء تزد بدك تدار تقاع عندنا غير منا تدار تفيد حد مثلا غرس سكل إلى حد غرس لطنشر لابد يعني تقريب داني أون ظاهرته تقلق أنا مليح. بالتالي مع الأسف الشديد أشوش أول شغل إحصائيات المصلحة الغرنداني في القدي بكير منذ 94 إلى حد اليوم نسبة كبيرة للمرضى عند المرضى المصابون بأمراض مزمنة لا تنشون السكر إما لا تنشون وحدس إما مرضى السكري وحدس نغي سنين إنه ومعناه ولكن هذا هو المعنى هو المعنى هو المعنى هو المعنى لا المعنى هو المعنى هو المعنى هو المعنى هو المعنى هو المعنى هو المعنى هو المعنى هو المعنى هو المعنى هو المعنى هو المعنى هو المعنى هو المعنى هو المعنى يعني المرضى هو المرضى هو المعنى هو المعنى هو المعنى هو المعنى هو المعنى يعني المعنى دائما يزمد مزمن ملازم معاس المرض يزمد يعيش معاس يزمد أقلم معاس يزمد تيو معاس يزمد انتا داتيرنا يعاد أو النسبة أو النوع المرض انتهى تشانق النسبة تجعلوكت العجزي الكلى لان في تصفية الكلى من فروض والتوضن لدي على الأقل نغبتها لقدر الله إزمد ضوضن ضوضن أسق واصنع عمين اغتسنين الدرب حن الوقت تيغو أن ينطور الكلى من عظمة الله سبحانه وتعالى قد ممكن الإنسان قد ديش ما دي عشت كليتك تبل كليتك مثلا غير 25% الكلى سليمة الإنسان قادر دي عاش طبيعيا يعني بدون مشكل بشرط يزم دي السنة تخلي مشكلة جعلوك الأمراض الكلى المرض الكلى الإنسان ويتحسي ويتحسي الألم ويتحسي الوجع ويتحسي خاطر ملي يبدأ يتحسها بنات العلامات المرض تظهر يعني عند الإنسان لا كاتاستروف تتوجيها يعني لو ديغا الى دجعلوك يعني الكلى تؤثر والكلى والتشكيس البنان غير بتلا غالب طبيعة في المجتمع مع الأسف الشديد دغشني الإنسان يتكلف صوت بيبان يتكلف علاج غير ذات يحسها أشين يا إخوياً شيء وليقت شغل جري وليقت رشي غامان وليقت شغل بشغل سكر أزود جلبيان دي فتراغنا ودي لغش تراغنا وتوات حسها لحية يحاد توات يزم أن نسلم ديما النظام ماشي اللي كانت نضمن منه ما في متاجركم في منازلكم مثلا ترطمم يعني السنة ترطمم الأحوال وترطمم في التجارة مثلا تقوم كذا جمسي نقوم أقوم الصحة على الأقل بابسي وتفصل عطلة مثلا هذا جمتي بلا خاصة بعد سنة 40-45 لجنة أولو مرة في السنة مرتكتي وسقاس جمعت تغزل دخل تحاليل الكلى يعني ترخص جدا يعني هو وتستلزم قلت الأموال تيجي يعني أمتي رياكتي ما تين بودلات ينبودلات نورشي وما تجمشتوش معلومات يعني ما شاء الله حول وظيفة الكلى إذن تنيد نصيحة إعاد والسجن بابسي أيها الإنسان يستحل المرض بحيث يستحل المرض العلاج دي عادي صعب اولا ثاني الطبيب هذه تعب مش كدي هذيك شف مثلا هذيك شف يعني السبب الوزمه خاطر مي يستفحل المرض ممكن المرض يقن بعد سنه بعد شهور سنه سنتين ادفغن بعض المرات خاطر الاعضاء كاع متشاركين يعني الجسم كاع يشتكي من العضوي قني يتقاعس الاعضاء قاعدة تشتكان اذا يتغش مثلا حاله وحده او فريده مثلا المرض ممكن التعال جدا تلاحظ يجي فرغ منه الامراض عاد يصعب العلاج الأمراض الحادة فمنها من ما يمكن شفاؤه بإذن الله عز وجل بالمعالجة الطبية والجراحة فتعود الكلى إلى وضعها السليم المعافى بإذن الله مش ذكر أنطور إلى بعض حالات يعني حادة لجنسي فيزوس رينال إيجو توني ماذا بك يعني داني خاصتنا ونحالته باب اشخاص الحق باش كذا ديال الوقت لازم هذيك الشفي منسي يعني الطبيب الى المصالح الخاصه في هذا الخلق ديال الوقت هذه بلي تجر مثلا الزار مثلا بدات لك توسر ديني تدرت قال واش العشبتون غوتوني نغنس الجيران قال حمار لك شود الشيء غير قند ولا ينفع يا جربت وني قاعده ضيع الوقت ومن بعد جلو تور دي ميتسان جي مثلا بريفي ازوالو طبيب بني ازوالو طبيب بني هو من وصفتني وتعجب كذا وني قاعد الوقت يقطع الوقت اللي يقطع المرض ليست في حال من ما غادي يعود في المركز الخاص اللي انا تيعالج لقيت امام حاله يعني صعبه جدا للعلاج. فصل الرابع اهم اسباب امراض الكلى. اهم اسباب امراض الكلى بحسب شيوعها باش يذكر انطرو بعض الامراض المزمنه كالسكري تزيد الامكانيه الاصابه بامراض الكلى فرط التوتر الشرياني يعني الهايبرتنسيون الديابيت الهايبرتنسيون اسداد المسالك البوليه الجزئيه والكلي بضيقات يعني الذي سواسي مثلا غرس ديستينوز غرس ماشي النيق كل ما كل شرا مثلا يتعطل ترجع وني غنقول عبارته باش كنسهل الفهم ترجع نورشي ومان دوني تشكل خطوره الزام تدخل باش كنتساين اي العائق لي سواء تضيق من مش ضيق نغض الحصان نغض البروستات مهما يكون امراض بعض الامراض المناعه الذاتيه تونسي هي دي مالادي دي سيستم بعض يعني سيتي مالادي هيريديتير الامراض الانتانيه الجرثوميه لي زانفيكسيون التهابات توني هادو شغل اشارت بسي يعني يتسامحهم كذا في قضاء الحاجه قضاء الحاجه ديك ان شاء الله ديك نعم تربي يجي شي البنادم ماشي يدي الشمعاش يطس مثلا يريح الشمعاش يسوى مال قضاء الحاجه ديك نعم تربي اذا امشى قضاء الحاجه زعما عاد نظيف الوسيلة ننظف القضاء من بعد أماكن قضاء الحاجة أدعاد نظيفة أدعاد يعني وتعيدي مثلا تجد سبحان الله يقول حد مثلا يبنى القصر يقول فيلا ما شاء الله تزويد بيت القضاء الحاجة تكتد 50/50 عليه ما الا مش ما الا لو استعمل كذا غادي يبدا يستعمل الكارطون واستعمل كارط السيمان وكذا علاه يا اخي شوني تصحت شوني مش الاعضاء اللي مش شوني نعمتي باش ما تحافظ السيس ما تجد قبل يكسون اما تجد ما تكون نظفه نسم الحالات اذا مين بيتكرر مش خاطر يعني ديس الاسباب كثيره اللي خاصه عند المراه الالتهابات يعني لي زافيكسيون لي ميكروب لي جين خاطر الافيكسيون الالتهاب الميكروب التالي ديال الوجنة ديال الوجنة غاشي هذا الجهاز التناسلي والجهاز البولي التهاب المسالك البولية المزمن كالذي يصل عادة عند النساء أثناء الحمل خاصة طمطوط سبحان الله لاش غاس مثلا الإحساس لقيت غاس الالتهاب بصح وتحسي دوني معروف يعني في عند الحالات عند الالتهابات عند النساء إذا ممكن تجي التحاليل ممكن تغزل مثلا سائل غريب دوني زعما تكشفي مع الطبيب باش كتوقع التحاليل باش كتوقع التدخل السريع خاطر من العلاج يعني في البداية العادي يسهل لا الأدوية لا المضادات حيوية بصح باتا يقطع المدة لا نادي يستحل المرض بدا العلاج يصعب استهلاك المفرط للادويه ثم ماشي شهر انطرو مع الاسف الشديد شنين مار قال مثلا باش كل وتخلص مثلا 40,000 ل 50,000 للطبيب بازو فارماسيان ديريكت دير دوبات شنين الضحيه تطلع غير في الدول باش كل غير والقرى غير المتقدم يعني الناميه أتجد مثلا في الدول المعتبرة لأن تسن قيمة البنادم لأن بعض الأدوية واش نتيش هذا واش نتيش للصيدلي إذا ما استوش الوصفة ميمي خاطر الدواء إني خطير الدواء ممكن خطير ممكن شي هذا الشكل ممكن شي يفعل المرض شي يخلق المرض إلى أخطر يعاد الطبيب لابد شي صح أولا نوعية الدواء ثانيا الكمية والكيفية الاستعمال وهكذا واش يلا أجد الفارماسيان شتي ندير شي ميديكامون يخص شي شو المشكل مع الاسف الشديد اذا باب السادس موكس قدوانا ديجي من الادواء ما من الاعشاب الاعشاب الطبيه الاعشاب الطبيه لا شي كندوى مثلا غليك العشبه المفعول البرودوي اكتيف، المفعول يعني الماده الفعاله كموجوده في العشبه ولا موجوده ماده تقت بصح المتني واش تو ديريكت مباشره لازم تستهلك بعض المواد ان لو كومبريمي مثلا ديس ماده فعاله لا طونسيون غير يور غير سكر بصح لو كومبريمي لا جيلول لا ديس عده وسائل عده مواد المواد ني باش كتنقل انت الدواني هذيك ضع مثلا لا بارير هذيك ضع السميه هذيك ضع البحشيشات المعده هناك احماض يعني باش كتاثر ديس باش كتعاود يعني الامعاء الدقيقه باش بحيث هذه يعاد اي الدواني لقطع عده يعني مجموعه من من من من مواد كيميائيه اضرات للجسم. إذن البنادم بعد خليك تبغي المادتين الأساسية الباقي ما تقوم من سوف غسلو صغار إيش كين حد خلف الكلى الكلى أنت تقوم إعاد ميلا ميلا والكلى ميلا ميلا في في في في كل يوم في كل يوم كل أسبوع كل كل كل شهر انتشاس نتاع علاس دي الباراسيتام والفولتار نتاع العلتا اللي صافا نتاع بون وش غير بصح ما يحبسش شي تحسي يعاد الافراط في الاستهلاك هذه المواد ممنوعه. الفصل الخامس والأخير ما هو القصور الكلوي وما هي أعراضه؟ شيني غنطرو الكلمتك ماذا بيا يعني نركز أساس نركز دا وحدي في الوقاية خاطر مين لا ميوض المرض يستحل من الكلى ميوض في الشلل الكلوي النهائي لاش غنى الاختيار لاش غنى الاختيار دزعلك لاش غنى انا با لو شوا لاش يعني عده طرق العلاج طريقه ولا نخصنت بس وسيمة يمكنس. على كل حال تصاب الكلى بالقصور في اداء وظائفها الطبيعيه اذا تعرضت الكلية لأي مرض من الأمراض التي ذكرناها، وبالتالي فإن السموم والفضلات تتجمع وتتراكم في الدم مما ينعكس بشكل سلبي على صحة الإنسان والمصاب بالقصور الكلوي. بات الكلى تتقاعس وتخدم المواد السامة يتكرغ خاطر البنادم ليس السامة اللي تتنعش ويتحب راسي الكلى باش ان الكلى تصبر وتشكي وتشتغل. إذن البنادم اللي يستهلك إذن أي المواد اللي ما نغزونت إذن تراكم تبدا جرون جرون جرون بحيث مادام مواد سامة سيدي برودي توكسيك يعني سيدي تقريبا ستون دروغ يعني خاصة خلايا المخ هذه قاعدة مضاعفات. الأعراض المريض عادة لا يشعر بأي شكوى تشير إلى وجود مرض في الكلية إلا أن يصل القصور الكلوي إلى المراحل الأخيرة وعندها يشعر بضعف عام وتقل شهيته للأكل ثم يبدأ بالتقيؤ المستمر ثم تخف درجة الوعي إلى حد الإغماء ثم الموت إذا لم يعالج المريض في الوقت المناسب ويشفى بإذن الله. إذن لا يعني لابد لابريدو هذيك المريض ولا شخص قال مخرج بلا بتاء وليوقع ليش مثلا تدخل سريع لانقاذه بعلاج علاج اصطناعي تصفيه الاصطناعيه. شو لخصق اسباب امراض الكلى واسبابها في او الجدوله اسمات تغزل عندنا قال نجرون قال مسوس قال الإصابة الكوليون عند نونيو نطور النفرون جغ على رأسهم الداء السكري المستفحل به كثرة ارتفاع الضغط الشرايني التهاب بولي الحصى إصابة بالأدوية أمراض خلقية جلب قصور الكلى المزمن. القصور الكلى المزمن لفضل الله سبحانه وتعالى المريض يقطع بالعقل خاطر ني غنطورو الكلى مادام غرس النيفرونات خاطر النيفرون الوحده تقت 9 مليون الكلوه تقت بات تتفاتي يعني تمرض اشياء وتقول يعني اذا بات قد عند سنه خلاص ولدك انت مقصود بصح ماشي ني غنطورو الانسان البلد منه اللي تحسي قاتل من مكان غير 25% الكلي تيكت الانسان اللي تحسي بعض غيبه مثلا يعني اللي غرس مثلا مرض اخر تعبين يقن يقن الحاله يعني خاصه اللي يباني داين المرض ني القصور الكلوي المزمن ممكن القصور الكلوي هذا المزمن هذا تفرش مثلا 10 سنين 20 عام ومن بعد متى يوض مثلا القصور الكلى النهائي ده الاشياء نهائي دي ما تقريب 5% شي بعد 5% قيمه غير 5% الاشياء علاش يشكل الحليه المريضو لازم لازم تصفيه الكلى لازم لا دياليز لازم الاله الاصطناعيه نظره كلى باش غاش يبين الحل بلا ثلاثه الحلول زرع كلى دياليز بتصفيه لا قدر الله الموت. الخاتمة إن عدد المرضى المصابين بهذا المرض يزداد سنويا تكاثر في جميع أنحاء الوطن ولم تعد مراكز التصفية قادرة على استيعاب جميع الأمراض. 94 تغنغ مصلحة تيكت مركز تصفية الكلى في قديبة في ولاية غردايا إلى حد اليوم يمر في ولاية غردايا موجود خمس المراكز تصفية الكلى كاع الأغلبية تنسن كاع لانشون تاع لا دي مارا دون ليست داتونت ولو فين بلايص. إذن بتاتا وتنسو جو ميمار وغير بتا غيمار لا كاتاستروف ويسوفوغ الخير لازم نشدد في التوعية الصحية في الوسيله ربي صابت سلسله المرض لازم اشوف العنايه الحقيقيه للمرض اللي يستهزي واللي قيل ايوه موت وحده كذا وكذا وكذا شي نعمري وني مثلا طال طبيب قندوا يرني العمر حاشا ولله وينما لازم يتتاول الشخص واش يموت وحده اغني في ايها الانسان العاقل اتعاشد مثلا تغزرد اتعاشد سيدان تجور مثلا تقوم خاطر الاجل ربي سبحانه وتعالى انت يريان الاجل توني نفرغ منها يعني القضيه لا تهمنا الاجل محدود بصح انا ربي مثلا في العود بتطور بالعمر مثلا اتعاشد مثلا 10 سنين 20 اتعاشد تغزرد اغني اتعاشد مثلا تجور سيدان شنو تجرب برويت اتعشت مثلا تبعد لا دياليز يفهم تعاد مقيد خاطر وسيله لا دياليز من بعد ذكر بالسين معاناه مثلا يعني المرضى المصابين بداء الشلل الكلوي النهائي لا يزمس لا دياليز ثلاث مرات في الاسبوع غير تصور تبارك ويت البالون ثلاث مرات في الاسبوع كل مره ديك سقط المريض سقط اربع سوايع الماشينت اذا مستدام تفغن تخلى ممبران يعني جهاز نيابزان دي سميترا تزعلوك دي سميترا متر وخمسين مربع مش اني نطورو الكليتيك 90 كيلومتر مربع يعاد قدوانا غال مثلا كان دي صفة مثلا 24 ساعة وليطي ودوالا على بالكم مثلا المركز ماشي لا مثلا الأجهزة لا طباس اللي في ملينس دواوات الجهاز تصفية الماء ولي تجي نغي والو عشر من وظيفة واحدة من وظائف الكلى يعاد نغ المعاناة المرضى اللي تعالج رباش نوش صبر وش اسن يعني تبتسم أجر يعني في هذا في هذه المناسبة تصبرا عاد تسقط اربع سوايع ماشي نطور ثلاث مرات لازم ولي تضيع ما تجي اربع سوايع خاطر 12 ساعه في الاسبوع يعني سي دو مينيموم يعني دي قشاي لان وتجمع سمك زوجها بصح تجمع ترنمش تجمع سمك زوجها كل يوم الصيف التجرست يبعد يزموني ويتبيعي الماشين وهكذا بلا وموني يزماس مثلا حميه يزموني المريض ويتجمع يسواني يخص خاطر ديما لي سواني خاصه لاش يفقد نعمتو الكلاله السفوغ الكلاش ديال السفوغ يعني اسم هذه عاد ترقى بما شو ديما لي سوجان لازم خاطر الزايد ومان يشكل خطوره الاغماء هذه نقص ومان يشكل خطوره اسم يستعمل ادويه باستمرار كل يوم دوبات لاطونسيون دوبات لو سكر بلا وموني غنغ بعض الدوبات قال قلاص التعاون ميسوس ان كالسيوم مثلا لو فيرسيريك مثلا وزال تكاثر الكريات الحمراء الدواء الهرموني مور الحمد لله موجود فاكسان ما تيج باش يوقع لي تكاثر اسمه باستمرار كل يوم مده غادي يعيش صورتي مثلا مسوس او المعاناه اللي تعانى السيسه والمريض في حاله المعده يفقد اللي يعني دعمته شوشور الكلى السليمه. كما علينا ان نطوع علاج زراعه الكلى التي تمكن بعض التخلص من عمليه تونيت لا يقل الامل ضربي ديما يتجد الامل للعباد. إذا نشجعها وتشغل الحق أن نحكم سجن حد مثلا قال خلاص تزويد ديسيا لشغل العلاج الحمد لله باقي مارو قبل 94 قبل سنوات 94 تغل مرضان شين غنو مثلا يغل المريض ديسا مامنا مريض مصاب يشدى الشيء بالكلى ويشغل ما تاصلش وش بيه الصغن الله غالب ليش لا ديالي المركز الوحيد اللي موجود في على مستوى الأفضل في الجنوب بين الغواط فقد الغوات تغقع الصحراء تكلي درس لين واسي صحاز واسي لوسي مثلا عاش تلي صحاز مثلا الراس بصح الغلبية ميدن لا ماجورتي دي جون كاع تمتت كاع يعني والله بتنفقد ميدن يعاد مهم او المراكز تصفية الكلى نعم التربي مشان اخت الحمد لله على كل حال. بصح رغم هذا ديس هناك حلول مثلا في قل يعني الامل في تطوير زراعة الكلى. داني بون مرون نشرب بعض الصور باش كتهم الصوره يعني مبسطه شتود مثلا بالكلى داني كانت صبه يغلى اعضاء باش كناوض الكلى خاطر يظهر لنا كرمنت شو ملي واش انت اهميت دي بزانا انا موني كرمن جانا خصيص شنو داني جهه نظهر شان جهه نظهر لان اسمها قرب من وجه بالعكس وخلا المهم داني شوف سبحان الله الشكل الكلى شو ده ماشي نغطرو يعني بصورة يعني استنشمها شو دين الكوبيب الجلوبيرول يعني شو ده دي الشعيرات بأنابيب الأنابيب عند كرنتورو لأن كانت تسجن بعد كل أجن 90 كيلومتر 50 كيلومتر شو يعني شو الكوبيب عندي توقع ديس تصفيت سبحان الله نبدأ داني إذا من شان ضغط دان ديس ندين إذا من الأول الذي يدفع avec la pompe هذه تفعل الدم توقع قطرات هنا من البول هذا بدا تفغن الثاني بدا قطع الثاني ترجوينو داني سبحان الله داني ترجوينو كل جهه كل مشان خاطر شكلو كاع دون النيفرون الكرانتور عندوني كل كلا ديس مليون إمام مي يقع الاستقطار يقع العصر إلى العصر داني شد المواد قطع قال البول الأولي 1800 لتر كرانتور عند الثاني بصح مي ودن داني او لو تيبول جامع داني نوفي بالجال جامع داني يلقى ايران مش ايران ومان ايران مش يدقلن صفر يدقل 90% يدقلن باش كادي يفرق بالتالي ادي فرق الكميه طبزات من السموم والمواد الضاره داني الكوبيب كرانتور شان بصوره مكبره داني صورة حقيقية كوبيبة صورة مشهورية بالمسح الإلكتروني 270 فوا يعني التكبير شود شان الكوبيب داني شاد الجنس الأنابيب يعني شان مشوس ينكب داني قطع السيس المجرى البول شاد داني الشكل ماشي ناطرو يعني الشمع تكوين البول داني شان أو بعض المواد الماء أحماض كريات دم بروتينات جلوكوز صوديوم كذا ما نسنينين ما نبته قدرة ربي سبحانه وتعالى واللي مش مثلا دقل غربان قطع نسيس بعض المواد ما نسنينين أو تيبيلر الكريات الحمراء تي وحدين نزمت وتنجيلة تنتفغن السكر ده وحد وتجد يفغ كذا وتجد يفغ إلا نشتي مجي سفقت ما نسنين يكون هذا القدر ربي سبحانه وتعالى نعم شو البروتينات مين خطر ينو البروتينات الكريات الحمراء الفيتامينات ينو قاعد قدن خطر ديس فوائد ودمش بس صح إلا نشتي ما يفغ داني تكرم طور جنسي الأدوار يعني الهامة بالنسبة للكلى أن الإفرازات الهرمون ليريتروبويتين إغس ممكن يغلب مدنة السن باللي يخسان غير اللي قامت باش كدي قام باش كدي عادي يجور بعدي يبد لا يغس هناك دقل المعمل استنيجين المعمل البتان المعمل الكوريات اللي دامن كوريات البيضاء كوريات الحمر الصفائح قاعلا موجود في دامن المعمل ديزين باش ادوفني اندوني اتفق اندوني تزريع اندوني تزنين الكوريات الحمراء في كل تانية هناك 2.5 مليون كوريات حمراء تخدمت اون سكوند وشي نطرو نيغت اون مينوت مارو اون سكوند ثانية لأن باش يتوقع التخوف استوات لنا قال هادو شي غدا من ممكن هادي دول ويقول لك كذا كذا اون سكوند واش 2.5 مليون دو جلوبيل روج شاد الكوريات الحمراء اول عمليتو اول ما عملو بتلش ليروتروبويتين مادة الهرمون تخدد الوحيدة المادة يعني العضو الوحيد تقريب 99% نسبة 99% العضو الوحيد يخدمه المادة الكلى لا الكبد لا الحضوضات إذا الناس تنمسمس بتلش شو المادة ليش لا الكوريات الحمراء لا الكوريات البيضاء ليجن قاعد توصلح شو ماش ذكر إذن داني باش كون داون بينق يعني يقصلوا الوظائف لان يغلبوا التسينن بالنسبة للكلمة الخاتمة إن عدد المصابين إيه الخاتمة نقول عودنا نعم شتود شيد ختمة وصاونا الصورتو قاعدين تستمتع على كل حال داني باش كدو شغل أهمية يعني الومان أمن توت نعمت مدت لا يشان طلب نعمت إذا ما تستهلكم أتستهلكم بطريقة يعني عقلانية بطريقة يعني بدون إسراف بدون إذا ما الحافظ سيس إذا ما الكلاء بتل الشغل شاب بتل سوشي دامان واللي خدم تشو بتل الشمل اللي خدم مصلحة صفية الكلى مثلا صفية الكلى الاصطناعي قمنا في كل ساعة 100 وتقريب 190 لتر الساعة يسترق دما دونك يغلب امان يعني الغلب يتوامان كاع قدعنا صغار يعني باش كيدقع الدوره يعني دقع تسقان خاطر لازم يبوكل انترن الوامان الدوره باش كل ماشين تتبي الكيميت وتجمع كل ماشين تستشد البوكل بصح لازم يعني مفروض غفلق باش كان نسفق الزيت يعاد المشكل وامان مشكل مهم وني مارو بدي كفا غفوم كفا سيمسل من قاع يعني يود يشاسنش يعني الصبر يتوي المصابين لان في يعني في علاج دياليز توني يعني توني ماذا بنا توات ونتوديس ماذا بنا المريض ويتول خاصة ماشي ننطرو نسبة تازع الوقت نسبة تازع الوقت المرضى لان تود لا دياليز مين فرض وتود لا دياليز يعني السكر لا تنسيون المرأة الحامل وتتبع الحمل سوق عس مثلا نزيف يوقع عس كذا يلي طول الغفص مثلا باش كذا يعني تدخل يعني باش كذا تنقدا وهكذا يعني ديت عدة حالات من فروض والتوازن دياليز مثلا ما المصاب خلاص يفقد ديال الكلى العاد العلاج العادي صعب داني ستون ستاسيون تريتمون دو لو لأن مركز تصفية الماء خاطر المشي تجور مثل الشمال نضفا رجلين قد عدت العملية عدة مراحل تنظيف وديس مثلا توتسن يجدي توتس الكالسيوم يسمو موكز يزمد عد يعني تكوين وما ند عد معينين معروفين باش كاد زوان البنادم أظن هو داني يعني نختم المحاضرة شو السن غمارو إن شاء الله هذا عدغ صدغ ولو يعني معلومة طبزانت يعني مدى بيد أكدغ توات يعني وسيغرس يعني مريض حديث سنت نغدم دوش لس نغد الجيران صدغ ذاق دا قريبس مدى بيك ديوش يعني تنصح تعاوني وني وسي يعني وابتلي بزم سدي بد معاسة يعني تصبر يعني لي يعني ولي فقد الأمل خاصة إني ما روش نغمات الظهر خاصة المرضى اللي يديو ميديو ضن مثلا دي جدا ومن سهل هو من سهل السيدي والمريض خلاص لك لاش حابسين صعب صعب جدا الدين الدين يعني المرحلة إني مدنسد بدن معاس مدوشسد بدن معاس نغزر صور مع الأسف الشديد نغزر صور حالات بعض النساء مثلا طلقت مثلا ميمي خاطر تزمريتي وديا ديني مسكينة ما وكيس المرضى صورت اللي سل سل يعني الحالة النفسية تلقيد مثلا مثل الأب اسمه سينا مثلا يتوسمح يتوسمح غفص قد صور أخرى يعني مشجعة الحمد لله لأن واسي مثلا يتبدى مع المريض يعني شين كأطباء نطلحها المريض ميلا نفسيا بنفسيا يعني يعني لباس به نغمي لهم أثر أثر ميلا أثر يعني بسيكولوجي كمو بيرتوربي من صعب كون أستود مهمتك أستوى الدواء والنفع يعاد يزم التعاون مثلا سل الكلمة الطيبة سل البسمة مثلا سل إعانات وك يعني يعني المجال يعني واسع في هذه النقطة. على كل حال أشكر على اهتمامكم وصبركم اسم حبت يعني يعني مع تغبسين وصيغة كذا نطلب ربي إن شاء الله يعني تقبل من الجميع اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وهدنا إلى الحق ولا طريق المستقيم ونجينا من النار وعذاب الجحيم. اختم اللهم لنا اختم اللهم لنا بصالحات اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين وسلم على المرسلين الحمد لله رب العالمين. أيها المشاهد الكريم نرجو في نهاية هذا القرص أن تكون قد استفدت غاية الاستفادة من هذا العرض القيم. اعمل على إصلاح نفسك ثم بلغه لغيرك. في النهاية نسأله سبحانه أن يرزقنا وإياكم حسن العمل ويوفقنا لما فيه خير الدنيا والآخرة إنه سميع مجيب.